بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 15 بعد 200 على 1. فرأى عمر الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة، مشيئة الأمة. هذا بدعة لغة، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة. مثال آخر ولعله أوضح وأهم، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر وثلث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره. هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو أمر حادث، فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية، ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين؟ هذا لابد منه. ثانيا، في عندنا نص في القرآن الكريم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين، وكان سابقا اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا يتلى. فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك، ضرب مثال بجمع القرآن بيقول هذه بدعة حسنة، يجب أن نتأول كلامه، لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن، فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث، لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العام شوفي يا أخي، لا، إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر الخطاب رضي الله عنه. وعلى ذلك فقيسوا كل البدع التي حدثت وستحدث إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها، فهذه ليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلالة في النار. أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية، فما دل على الوجوب فواجب، ما دل على الجواز فهو جائز، وبين ذلك تلك المراتب المعروفة. مثلا بعض الجهلة لما نقول يا أخي هي بدعة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث، بيقول لك يا أخي هي السيارة اللي أنت بتركبها هذه بدعة. سبحان الله، هذه سيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما لا نعلم، كما حدثت أشياء كنا لا نعلم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها ورقبتها وإلى آخره لم يكن في ذاك الزمن، فهذا الشرب شو حكمه؟ بدعة؟ ما نقول بدعة. صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن الرسول. إذن هذه بدعة. نعم بدعة لغة. قال تعالى في حقه بديع السماوات، يعني موجدهما بعد التي لم يكونا موجودتين، فهو المبتدع، فهو الموجد، فهو المحدث إلى آخره. فهذه بدعة لغة، لكن ليش ندخلها في مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله كل بدعة ضلالة هكذا؟ فإذا قامت الأدلة الشرعية على وجوب بدعة نقول بوجوبها، لا لأنها حدثت وإنما لأنها وجبت. وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لأنها حدثت، لا هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في نصوص شرعية وهكذا. وفي ذلك نقول ختاما أيضا لهذا الموضوع، إذا جاءت لفظة البدعة في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع. فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام فهي مذمومة أولا، والمقصود بها الابتداع في الدين ثانيا. وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام، كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام، نقول التقسيم للبدعة اللغوية، أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق. ولهذا قال عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وبهذا الأثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك السؤال، قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا بدهي أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشرعية، فكأنه يتكلم عن رأينا بأوجز عبارة: كل بدعة أي شرعية ضلالة وإن رآها الناس حسنة غيره. يسأل السائل: ما مدى صحة حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟ ليس له رواية صحيحة، لا يصح. جزاكم الله خير. يسأل السائل فيقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا أو فاغسلوا، فما معنى العبارة التي هي وإذا استغسلتم فاغسلوا أو فاغسلوا؟ يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى: إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل أو يغسل ثيابه، عليه أن يستجيب لهذا الطلب، لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه، يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين. هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا، ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن، لصعوبة معرفة العائن. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة، لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه. خرج صحابيان خارج المدينة فأتيا بحيرة من ماء، فتعرى أحدهما ونزل ليستحم أو يسبح، فأعجب بدنه الآخر وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من كان في الماء كأنه أصيب بمس، فسارع الرجل وأخذه إلى أهله، وجاءوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: من تظنون؟ قالوا: ما نظن بأحد إلا من كان معه وهي هذا الرجل. هنا تحدد الإيش؟ العائلة. فأمره عليه السلام، ما أذكر الآن تمام القصة، إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المعان هذا. نعم. يتوضأ العائل. ايه؟ ويجمع وضوءه في ماء ثم يدلق من خلف ظهر. ممكن ان يكون هذا، ممكن يكون غير واحد من انواع. على كل حال انا قلت سلفا لا استحضر الان. المهم انه واذا استغسلتم فاغسلوا، يعني اذا طلب منكم ان تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا، لانه هذا هو العلاج الطبي النبوي. نعم. يعني جسد ما يغسل بس يغسل الثياب فقط. الان ما استحضر التفاصيل. بارك الله فيك. هل ورد وذلك الشيء اذا انسان مثلا اعجب بنفسه شيء معين خوف من الحسد؟ يقول ما شاء الله، سواء في نفسه او في اهله او في ارضه، لابد ان يقول ما شاء الله. نعم. ما هو الفقه المستنبط من قوله او من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع الرجل ما ليس عنده؟ هذا الحديث واضح الدلالة على ان البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم. وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم أو بيع السلم بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلم. والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم، حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها، إما أفظع صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت، وفي الميناء، نعم، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه، هي بيع شخصا، هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول ما يشمله هذا الحديث، لا تبيع ما ليس عندك. البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح. فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم على الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان. والله المستعان. نعم. حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة الثاني الرجل الثاني يعني وما الرجل المشتري طبعا الثاني والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها. كيف المقصود يعني؟ أين هي؟ يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم دفعت حقهن ظل عندي التاجر الأول ما بجوز لأبيع؟ هدول سبق الجواب عنه. خلص أنا أجل. يقول السائل لكل إنسان قرين فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكله الحقيقي أو بغيره؟ الله أعلم. يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة هذا أمر مكتوب شرعا. أما والسؤال في القرين فما عندنا جواب لأنه ما جاءنا شيء من العلم. هل حقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟ لا هذه خرافة. نعم. إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن ما حكم الشرع؟ أليس في رد الثمن لابد؟ هذا بيع باطل. يسأل السائل فيقول هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟ لا يجوز. هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز. وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الاجتهاد نرى أن هذا من الأخطاء الفاحشة لأنهم أولا لا يجدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد والاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التبرع بكلية إما أن يكون من الحي وهذا هو الغالب والذي يجري حوله السؤال والجواب، وإما أن يكون من ميت مات حديثا ولا تزال الكليتان في رأي الأطباء حيتان يمكن استفادة منهما أو من إحداهما لحي. في الحالة الأولى أي في حالة كون إحدى الكليتين تستخرج من الحي كما جاء في السؤال فيه تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن لم نقل للهلاك. وأنا أصور صورة لتوضيح هذا الجواز. لو سألنا هؤلاء الأطباء وأولئك المفتين هل تضمن يا أيها المفتي بناء على رأي الطبيب المسلم هل تضمن أن هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة أنه لا يمكن أن يتعرض لفسادها ولمرضها بعيدة استئصال أختها ولو أيضا ليس بعيدة بعدها وبعد زمن طويل سيكون الجواب في اعتقادي وعندنا الطبيب هنا تيسير شديد ممكن نستفيد الجواب منه في ظني أنه سيكون الجواب لا يمكن ضمان سلامة هذه الكلية بعد استخراج أختها. إذن هنا أولا تعريض لهذا الرجل المتبرع بإحدى كليتيه للضرر، وهنا لفت النظر إلى قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. من جوامع كلم الرسول عليه السلام كما يقول النووي وغيره في الأربعين له هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار، يدخل تحته عشرات إن لم نقل مئات من المسائل. ما الفرق بين لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر بنفسك ولا إضرار بغيرك بأي شيء، أضررت نفسك فهو حرام عليك، بأي شيء أضررت به غيرك فهو حرام عليك، حتى ولو كان هذا الإضرار بالخير. وهنا نكتة أرجو تنبه لها، حتى لو كان الإضرار بالخير طبعا بالخير الذي لا يجب وإنما هو خير فعلا، لا ضرر بنفسك ولو بالخير، كلام عجيب، لكنه كما قال تعالى وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لا ضرر بنفسك ولو بالخير، من أين أخذنا هذا؟ من أحاديث كثيرة جدا جدا. قال عليه السلام في حديث معروف سببه فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما مناسبة هذا الحديث؟ الخير الكثير. ما هو هذا الخير؟ قصة الرهط الذين جاءوا إلى الرسول عليه السلام فلم يجدوه فسألوا نساءه عن عبادته عليه السلام، عن قيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كلمة لو يعنون ما ترمي إليه كفروا، وهم أصحاب الرسول، لكنهم ما فكروا بعاقبة هذه الكلمة لأنها تعني ليه الرسول ما بيقوم الليل كله، وليه الرسول ما بيصوم الدهر كله، وليه الرسول ما يتمتع بنسائه، الله غفر له، يقولوا بقى عنا بالشام بيحط رجل ما يبارد ما وبيشتريه. هذا يقال في حق الرسول، وهو الذي قال عنه أصحابه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفطرت قدماه تشققت قدماه، قالوا مشفقين عليه، قالوا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بيقولوا له حاجتك بقى لا انت تذهب حالك، هاي الهدف اللي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا هو النحظة بمغفرة ربنا، هاي ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا هذا الإتعاب؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية، قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدهر لأنه حصل على الغرض. هذا كلام يمس مقام النبوة رسالة لو كانوا يعلمون. فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا أحدهم يقول عن نفسي فأقوم الليل ولا أنام. قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث أنا لا أتزوج النساء البتة. فمن الذي يقول من الصيام شر والصلاة في الليل شر وعدم تزوج النساء شر وبخاصة للتفرغ لعبادة الله؟ العقل ما بيقول شر. وهنا الشاهد، فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام نفسه. وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش. عجائب الأمور، كان بينه وبين أبوه 15 سنة، يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه أيضا مبكرا، وهذا خير، وليت أباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير. ما بيزوجوا أولاد إلا بعد 30 وأكثر حتى يدرس ياخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه وإلى آخره، ويكون خربت البصرة. الشاهد لما زوجه بعد أيام كما هو شأن طبيعي دخل على كنته سألها عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني كان ما صار زواج. بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكو إلى الرسول عليه السلام، نحن زوجنا ابننا مشان نحصنه مشان إلى آخره، ولا يزال هو في عبادته وما سائل عن زوجته. شو عبادته؟ جاء الرسول إليه أو لقيه، هكذا الرواية. قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء. أنه قد كان ذلك يا رسول الله. إذن هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش؟ والقيام. ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء، فأعطي كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ بعد ما وضع له منهجا أن يقرأ، بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن، هل يختم القرآن كل ليلة؟ شو عاد يصلح للنساء؟ واللي بيصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء؟ فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس، قرأ القرآن في 3 ليال. فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بسني وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه اياه، مش صوم الدهر ولا ختم القرآن في كل ليلة، لا ختم القرآن في 3 أيام وصوم يوم ويفطر يوم، هذا أوسع شيء أعطاه. لما وصل للسن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، هاي بهمني أن تفهموها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هذه القصة صدور مثال لطرفي الحديث، ضرر بالنفس والضرر بالغير، لا شك أن المرأة هنا تضرر. كيف إذا كان بالدخان؟ أحسنت، هذا له حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة قرآن اكتشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهر بالقراءة، كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة كلكم يناجي ربه، وما فائدة؟ الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة قرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهر بالقراءة، كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة كلكم يناجي ربه، وما فائدة الصوت؟ بنوا على ذلك الفقهاء الصورة الآتي وهي رائعة جدا، قال لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدأ له أن يقرأ القرآن فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن، لماذا؟ لأنه يؤذي النائم، فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع بل هو جائز. يجوز أن ترفع صوته بالقرآن خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا، وهذا بعض الناس يشعرون به، لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم ما بيجوز أن ترفع صوته بالقرآن. إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا؟ ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن. ربنا قال في القرآن: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل، علمه من علم وجهله من جهل، لأن كل الناس يعلمون هذه الحقيقة، لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى لما ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أنا لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. نعم، بل التبرع بالكلى أكثر وأخطر. أخطر، أحسنت، هاي شاهد شاهد من آليا. أنا كنت عم استنى مجيئه وهو وجهت محمد جزاك الله خير. فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا الواقع وعبرة لمن يعتبر، أنا الآن أنا اللي بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابوا أم أخطأوا، أنا أعيش بين أيديكم الآن بكلمة واحدة لأن الكلمة اليمنى متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت وتبرعت بكلمة هذه وتعطلت الأخرى، كنت في عالم الأموات بلا شك. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحي لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا. وهي الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني. وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بقطع اليد، وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع رجل، مع ذلك إيش عاشوا. لكن الكلو الثاني إذا ما تعرض للخطر بجوز أنه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في التبرع بأحدى الكليتين. هذا بالنسبة للحي. بالنسبة للميت فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكلوتين لينتفع بها الحي. هنا يحضرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري، وإن كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن الكلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله. لما رأى رجلا مريضا وصفوا لحم سخلة أو شاة صغيرة، قال: استصغروك فوصفوك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموات وحكموا بالاستفادة من إحدى كلوتين، لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أجل الإسلام، فما بالك التمثيل بالمسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذا شقق لبطنه ولأعصابه ما أدري شو بمر في طريقه الطبيب أعرف مني للوصول إلى هذه الكلوة. هذا تمثيل بهذا الميت، وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى لا يفرقون بين المسلم الكافر. وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن أرادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة، زعموا مصلحة الحي على حساب الميت، على الأقل يقيدوها بالكافر. لأن الرسول حينما قال كسروا عظم الميت وصفه بالمؤمن قال ككسري حيا. مع ذلك فأنا أرى أن هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام، خلافا الكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، ولسان الحال أنطق من لسان مقال في كثير من الأحوال. هؤلاء الكفار يقولون الغاية تبرر الوسيلة، ولذلك كما ترون في هذه الحياة في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيد ديان من الديانات بعد الإسلام على عجرها وبجرها. لماذا؟ لأن الغاية تبرر الوسيلة. ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال الغاية تبرر الوسيلة. لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار، لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة، ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون. لكننا نريد بإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقها أو غير متفقه، عالما أو غير عالم، أن لا يقلدوا الكفار في نظمهم، في مناهجهم، في طريق سلوكهم في حياتهم، ومن ذلك الغاية تبرر الوسيلة. لذلك أنت تجد حينما يقولون يا أخي هذا الميت راح يموت، فننقله على حساب كلمة من هذا الحي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف. هنا يرد سؤال ويعرف الجواب لكن مما سبق، ولكن فيه تقوية للوضع، أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح للاستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو لعينتين أو ما شابه ذلك، نقول نحن هذه وصية باطلة، لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته، خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية، فهو سينتقل على عجره وغيره، وليس له يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له يتصرف في حياته. غيره في الموضوع نفسه شوي معلش. تبرع بالدم ليس كذلك؟ ليس كذلك، لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل، لكن الشرط السابق وارد. بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة، التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب. لا يكون تبرع المتبرع بالدم تبرع جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع، وإلا قد يقع في نفس المحظور أو ما يشبه المحظور السابق. أنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك، عرفت كيف؟ والمثال فيما أظن أنا أيضا المثال. أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما نظر جدا. فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون، فنخزوني بعض نخزات هنا من رأس الخصبة وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلى آخره. كان الجواب أنه أنت ما أدري شو الصلاح الطبي، الدم عندك درجته أو قوته 21 بينما لازم يكون 14 أو 15 18 أكثر شيء، يعني 15 18. فقالوا لازم نأخذ منك لتر دم، وفعلا أخذوا مني لتر دم، وفعلا شعرت من الدوخة هذه راحت. لكن فيما بعد أنا انتخست، أنا ما أظلم أولئك الأطباء، لكن أقول لعله السبب المكسة إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة، وبيذكروا عدد يعني ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية ولا آخره يعني إن قالوا في تقدم فتقدم جهيد لا يذكر. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب، لأن هذاك السحب هاي فلسفة من عندي قد يقبلها الطباء وقد لا يقبلونها. هذاك السحب ما بيأخذ فقط الكريات الحمراء، كل ما فيه، فممكن أنه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت أنا بحاجة إليه، الله أعلم. وإلى الآن أنا أشكو هذا النقص، ونسأل الله اللي ربنا بيعيننا نلتقي مع أخواننا ونحافظ على الصلاة مع الجماعة بقدر الطاقة وهكذا. فإذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود الشروط ما في عندي مانع، لأنه مش داخل في المثلة المنهي عنها أولا، وبعدين يدخل في عموم قولي عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا بالقيد السابق لا ضرر ولا ضرار. واضح الجواب؟ طيب. نعم. الواحد ميت قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا افضل ايش بدل من نستفيد من القلب حتى ايش نحيي هذا الانسان، ايش رايك في هذا؟ سبق الجواب عنه. اي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصه الميت المسلم، لانه فيه مثله، ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال، كل شيء فيه مثل في الميت لا يجوز ذلك أبدا. مثلا مات ميت ودفن في القبر، جاء أهله يدعون أن هذا غدر به، قتل خانقا إلى آخره، نحن بدنا نعرف الجاني، فبقرر الطبيب الشرعي زعمه، الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي. هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها، طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية، مكتب إسلامي، إلى آخره، واشتراك إسلامي وإلى آخره. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بيجي الطبيب الشرعي بيقول لابد من استخراج جثة الميت من قبره وشق بطنه لنعرف سبب الموت، ما يجوز هذا، انتهى أمره وانتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. جاء شو بتتصوروا انه هذا الانسان لما وضع في القبر؟ تخيلوا معي هذه الحقيقة لانها حقيقة وليست خيالا وقل من يفكر فيها. هذا الميت لما وضع في القبر ولقن التلقين الشرعي او تلقين البدعي، وهذا اكثر ما يقع اليوم مع الاسف الشديد. اذا جاءك فسألك من ربك من نبيك ما دينك الى اخره، فقل كذا وكذا الى اخره. وفعلا جاءه الملكان منكر ونكير وسألاه واعطى الجواب، اما نجح واما ايش سقط. ومثل ما بيقولوا عنا بالشام درين، اجى الطبيب الشرعي قال اكشفوا عن الميت، كشف عن الميت واخذوه وضعوه المشرحة وشرحوا، وحكم الطبيب الشرعي بشيء ما بيهمه ويعيد الى قبره. هل يأتيه الملكان ويسألانه؟ طبعا لا يأتيه الملكان ويسألانه. ليه؟ لانه لما دخل عالم البرزخ جاءه سؤال فلن يعاد إليه السؤال. إذن هذا اعتداء على هذا الميت بعد أن انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، وهو عالم بين العالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. فلذلك يجب أن تتنبهوا إلى أن هذه قاعدة تشمل كل شيء يتطلب شق بطن الميت والتمثيل به، إن كان من كلية من قلب من ما أدري أشياء أخرى هنا عصب مخ أي شيء كان، فهذا لا يجوز. أما بالنسبة للتبرع فهذا بملكنا وبإرادتنا، لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك. أما إخراج الميت يأتي بأمر قانوني رسمي، لا يستطيع أهل الميت رد المسألة الثانية، هذا باب ثاني. هذا باب ثاني بمعنى إذا نحن نسعى الآن وكل بحسبه وباجتهاده ورأيه لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي، فنحن لما نتكلم بهذه الكلمات نعرف أنه كثير منها تذهب باء منثورة. لماذا؟ لأننا لا نملك تنفيذها وإنما هي بيد الدولة. لكن حينما نتكلم هو توعي للأمة فيما إذا قامت الدولة الإسلامية حقا، فهل يكون هذا الطبيب الشرعي في يوم الدولة الإسلامية قائمة؟ الجواب لا، ولذلك لا يرد علينا مثل هذا السؤال. نعم شيخنا، في سؤال يعني متعلق بالمسألة نفسها لكن يترتب عليه سؤال آخر، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد أو الرجل وهو إلى الطب أقرب، هل من الممكن طبيا الانتفاع باليد والرجل إذا قطعت؟ هذا يسأل الأطباء فيها. طيب على ضوء هذا شيخنا، في طرحت بعض المجلات مسألة، إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى؟ ليس له، هذا جوابه عندنا. نعم، لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم لم يكن عبثا وإنما لحكمه بالغة، وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين أن هذا سارق، فهو يشعر بلوم في قلبه يرجعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته. فإذا ما أعيدت يده المقطوع إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذا الحد الشرعي. لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك الكفار الذين لا حدود عندهم، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة لا ينبغي أن نشبه زيدا ببكر. السلام عليكم وبركاته. شيخنا بعض من الحيوانات يعطوا أعضاء حيوانات يرفوها على البني آدم، والله إذا كان حيوان يعني أهلي أولا ليس كالخنزير والكلب مثلا فمبدئيا ممكن ان يقال بالجواز بس بشرط نشوف نوعية العمل، هل هو ميت ولا حي ولا ايه، تحتاج الى شيء من التفكير، والان لست هناك. نعم. يسأل السائل فيقول: امرأة حامل توفيت قبل الوضع والجنين حي قد اكتمل، فهل يجوز شق بطنها من اجل استخراج الجنين؟ يجب. اي نعم. نعم. ما دام حيا، اما اذا كان لا فلا يجوز. يسأل السائل فيقول: هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يقدم على ما ورد عنه من قوله افضل الصيام صيام داود بحجة ان النبي لا يترك الافضل؟ لا، هذا كلام رأي. قد يكون الأفضل بالنسبة للرسول عليه السلام ترك العبادة من أصلها بيانا للشريعة، وله مثل أجر تلك العبادة التي قام بها القائم بها. وهذا يذكرني بشيء قلته في مناسبة تعليقي على من لم يفهم قوله عليه السلام فهما صحيحا، ألا وهو: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس قديما وحديثا، ونحن لا علاقة لنا بالقدماء، لأننا لا نستطيع أن نتبادل الكلام معهم، لكننا نستطيع أن نتبادل الكلام مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستطيع أن نتبادل الكلام حول هذا الحديث مع بعض الأحياء وليس مع كل الأحياء، لأن البعض الآخر من الأحياء هم كالأموات، ولذلك لا أعني هؤلاء وإنما أعني البعض الأول. فنقول، أو قد قلت لبعض هؤلاء حينما استشكلوا عموم هذا الحديث فسلطوا عليه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم من أيام البيض الثلاثة، فقالوا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا في كذا وكذا وكذا وكذا، استثنوا الأيام التي يستحب الصوم فيها. لا أريد إطالة الحديث في هذا الصدد، وإنما أريد فقط تأكيد ما أجبت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يصوم يوما ويفطر يوما ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر ذلك الصيام الذي لم يفعله. ممكن أن نعتقد أكثر من ذلك، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يوما من الأيام أن يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام. لماذا؟ لأنه أفطر لغاية شرعية وهو البيان للشريعة للأمة، ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام وهنا الشاهد. فحينما يأتي صوم من الأيام السابقة الذكر اثنين أو خميس أو عاشوراء أو عرفة أو من أيام البيض، يأتي فيصادف يوم السبت، فندع صيام هذا السبت لهذا الحديث؟ فنحن نأمل من الله أن يكتب لنا أجر صيام ذلك اليوم مع أننا لم نصمه. أظن عمركم ما سمعتم هذا الكلام، فاسمعوه اليوم وفي آخر الزمان. نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة الذي لم نصمه. لماذا؟ لأنه صادف يوم السبت. ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل؟ لعلمي بأن العلماء يقولون أن الرسول صام وأفطر، صلى أو ما صلى، فأجره مكتوب له لأنه بيان للشريعة. نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوما من تلك الأيام الفاضلة، نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم مع أننا تنباطي. وقد لا يعقله الكثيرون، لكني سآتي بدليل هو مفصل تفصيل فيما نحن فيه تماما، ألا وهو قوله عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن إذا تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمطابقته ليوم السبت، لماذا؟ لأن الرسول قال: إلا فيما افترض عليكم، وهذا ليس فرضا، فتركناه لله، فإذا الله يعوضنا خيرا منه. أظن أخذت الجواب مضاعفا أيضا وليس فقط هو. نعم، جزاكم الله خير. يقول السؤال: ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما؟ وإذا ورد الدليل فما هو حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟ أولا أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال، وهو في نهاية السؤال قوله: كما يفعله المسلمون اليوم. المسلمون اليوم يجمعون للمطر، هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم وأن لا يكون جمع تأخير. فإذا كأنه السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. الشاهد من الحديث قول ابن عباس: بغير سفر ولا مطر. فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف مشهور لديهم، ولذلك تتمة الكلام في الشريط التالي. الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا مطر هناك، أنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمة، فقالوا له ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أيضا الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره،